بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وقفنا إلى إيش؟ النص على العلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله: والنص على العلة قسمان. أولا نص صريح مثل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ثانيا النص غير الصريح، ويقصد به الدليل الظاهر في التعليل الذي يحتمل غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، فقوله في القسم الأول نص على العلة. العلة في الأولى ماذا؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل من ألفاظ التعليل. أما في النص الثاني فهو نص غير إيش؟ صريح، لكنه ظاهر، ليس بخفي وإنما هو ظاهر. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، علل، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلة ماذا؟ العلة تطوافها لما يلحق فيها من مشقة من الاحتراز فيها، فكل ما شابهها أخذ حكمها. فقوله إنها من الطوافين يفيد أن علة طهارتها كونها من الطوافين لصعوبة التحرز منها، فيلحق بها ما كان مثلها كالفأرة ونحوها من سواكن البيوت. ثانيا الإجماع، كان يتفق أهل العلم على أن العلة في هذا الحكم كذا. ثانيا الإجماع، كأن يتفق العلماء على أن علة الأصل كذا، كإجماعهم على أن الصغر هي علة للولاية على مال اليتيم فيقاس عليه الولاية في النكاح، وإجماعهم على أن التعدي على المال علة لوجوب الضمان على الغاصب فيقاس عليه ضمان السارق المسروق. ثالثا الإيماء، الغاصب إذا غصب مالا فأتلفه وتلف في يده بسبب غصبه، يضمن أو لا يضمن؟ فكذلك السارق تقطع يده ويضمن. ثالثا الإيماء، الإيماء لغة الإشارة باليد أو بالرأس ونحو ذلك. الإيماء أقل، الإيماء يعني مثل الإيحاء، مثل الإشارة أو ما أشبه ذلك، أقل درجة مما سبق. وفي الاصطلاح فهم التعليل من لازم النص لا من وضعه للتعليل. والإيماء أنواعه كثيرة جدا، يصعب أنواعه كثيرة جدا. إذا قرأت في كتب الأصول بعضهم متوسع وبعضهم وصل إلى أنه قال لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها. فشوف هذه الدرجات التي راح يتنافس فيها الناس في ذكر أنواع الإيماءات. يمكن كثير من الناس يقرأ ما يدري أن هذه هي العلة، الضعف أو قلة الممارسة أو قلة الاطلاع والقراءة. منص على هذه كثير يعني من أهل العلم في الإيماء، أن مباحثة من الكثرة بمكان أنها لا تحصر وإنما يمثل لها. ولذا أذكر بعضا منها. فمن ذلك أولا ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثانيا أن يأتي الحكم واجبا على يعني سؤال. فهمتم التعليل من الإيماء فيها؟ أن الشارع قرن الوصف بحكمه معطوفا بالفاء: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسرقة وصف إيش؟ مناسب أو غير مناسب؟ مناسب، فيستحق هذا الجزاء. ثانيا أن يأتي الحكم جوابا على سؤال سائل، يعني شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله: أنا فعلت كذا، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما علة الحكم؟ السؤال. إذ لو لم يكن السؤال هو علة، ما في السؤال هو علة الحكم، لكان السؤال لم يأتي له جواب. واضح؟ فيجعل ما في السؤال علة للحكم، كما في سؤال الأعرابي الذي قال: أهلكت يا رسول الله؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سؤال السائل يدل على أن الحكم سببه المذكور في السؤال هو جماع الصائم في نهار رمضان. ثالثا تعليق الشارع الحكم على وصف لو لم يجعل علة لما كان لذكره فائدة. وكلام الشارع مصان عن العبث. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. طيب وين العلة عن بيع الرطب بالتمر؟ التمر جف أو لا؟ نعم. والرطب فيه ماء، فلو وزنت واستوى الكيل فيستويان الآن، لكن بعد أن يجف الرطب سيكون فيه نقص وهذا ربا. فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس سؤال عن يريد المعرفة، وإنما يريد التقرير، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب إذا جف ينقص، لكن ليقرره في أذهانهم. فالعلة إيش؟ النقصان. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ إشارة إلى أن العلة في التحريم هي النقصان في الوزن بينهما. رابعا أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالغضب علة منع القاضي من أن يقضي. لما يذهب الخصوم إلى القضاة؟ لإقامة العدل ولا لا؟ هو يمكن يفصل لكن ليس من غير عدل، وإنما يذهب الخصوم للقضاة لنصب العدل، لإعطاء كل ذي حق حقه. فإذا كيف يقضي القاضي وهو غضبان؟ هل يستطيع فهم البينات والدفوع عليها من قبل الخصمين؟ لا، سيكون مشوش، فلا ينصب العدل، أو لا ينصب العدل بل يقع في جور أو خطأ في حكمه. نعم. لأن الغضب فكل ما أدى إلى ما أدى إليه الغضب فحكمه حكم الغضب. شوف الفروع الكثيرة التي ستندرج تحت هذا. لأن الغضب سبب لتشويش ذهن القاضي وفكره. خامسا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى علة للخروج من المحن وعلة للرزق. رابعا المناسبة والإخالة. المناسبة في اللغة المشاكلة، يقال بينهما مناسبة أي مشاكلة، وتأتي بمعنى الملائمة، يقال هذا اللباس يناسب الشتاء أي يلائمه. والإخالة الظن، مأخوذة من قولهم: خلت هذا الشخص صادقا أي ظننته كذلك، أو من الخيال وهو الظل كالظل. أيوة. والمناسبة اصطلاحا هي ملائمة الوصف المعلل به للحكم الثابت في الأصل. والإخالة غلبة الظن بعلة الوصف، بعلية الوصف. والوصف المناسب هو الوصف الظاهر الذي يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة أو تندفع به مفسدة. هذا الوصف المناسب. الوصف المناسب هو الوصف الظاهر الذي يحصل من ترتب الحكم عليه تحقيق مصلحة أو درب مفسدة. نعم. وقيل: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. هذا الوصف المناسب. ما لو عرض على العقول السليمة الصريحة لتلقته بالقبول. واضح؟ نعم. وقيل: الملائم لأفعال العقلاء في العادات. وقيل: هي وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من حصول مصلحة دينية أو دنيوية أو دفع مفسدة. وهذه التعريفات متقاربة المعنى. نعم. خامسا الدوران، وهو لغة عدم الاستقرار. شوف الدوران يعني هو الاستقرار. طيب في الاصطلاح: ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفائه عند انتفائه، يعني يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. وجدت العلة، وجد إيش؟ انتفت العلة. طيب تكرر هذا كل ما شفنا، هذا الوصف وجد، وجد الحكم، إذا انتفى الوصف انتفى الحكم، وهكذا تكرر. ألا يورث في النفس أن علة هذا الحكم هذا الوصف؟ أجيبه. أيوة. طيب أنتم تشوفون في العادات الناس، في بعض الناس يغضب ولا تدري، يقال له كلمة فيغضب ويسكت عنها وتترك هذه الكلمة فيهدأ، فتقال مرة أخرى فيغضب فيترك، ثم يقال نفس الكلمة فيغضب فإذا ذكرت غضب وإذا تركت هدأ. إذا ما علة غضبه؟ هذه الكلمة يعني تنرفز أو تظهر من طوره. فهذا موجود في الناس، وذلك يجد بعض الناس سخرية من هذا الإنسان فينادونه شوفوا أنا الحين بيغضب، شوفوا يكرروا له الكلمات نفس الكلمة فيغضب ويتركونه إذا يرضى. فهذا وجود وعدم. وجدت الكلمة غضب، ذهب سكت عن الكلمة هدى. نعم. خامسا الدوران، وهو لغة عدم الاستقرار. والدوران في الصلاح هو ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفائه عند انتفائه. مثاله التحريم يوجد في الخمر لوجود الإسكار، ويرتفع التحريم بزوال الإسكار كتخلل للخمر وصيرورتها خلا، فيستدل به على أن الإسكار هو علة التحريم. ووجوب الزكاة مع تمام النصاب وعدم الوجوب مع عدم تمام النصاب، دل ذلك على أن علة الوجوب ملك النصاب. والدوران يسميه بعض الأصوليين بالطرد والعكس، أي هو مجموع الطرد والعكس. بعض أهل العلم يسميه بالطرد والعكس، يعني هو مركب من شيئين، الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، يدور مع علته وجودا وعدما. وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، ففيه طرد. الطرد بمعنى ثبت الحكم، ثبتت العلة ثبت الحكم، والعكس انتفت العلة انتفى. طيب وهكذا. فهذا الطرد كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا اجتمع الطرد والعكس سماها أهل العلم الدوران. فعندنا طرد وعندنا مجموع الطرد والعكس ويسمى الدوران. فهذا طريق، الطرد طريق والعكس طريق. فإذا اجتمع الطريقان ازداد قوة، فدل ذلك على علية الوصف أكثر من لو انفرد فثبت في الطرد أو ثبت بالعكس. واضح؟ أي. فالطرد هو الوجود مع الوجود، والعكس هو العدم مع العدم، والدوران هو مجموع ذلك. الدوران هو مجموع الاثنين، يعني لا يمكن أنك تسميه الدوران إلا بوجود الطرد والعكس، لكن إذا أفردت تقول الطرد أو العكس، فيكون هذا طريق وهذا طريق، وهما معا طريق إيش؟ ها؟ ثالث. يلا. وقد اختلف في إفادته العلية، فقيل بإفادته العلية، وبه قال الجمهور، قالوا إذا وجدنا حكما يدور مع وصف ما فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، صح أن نستدل بذلك على علية الوصف وكونه مدار الحكم. وقيل بعدم إفادة الدوران العلية، وبه قال بعضهم يقول لا، الدوران ليس بعلة، لأن الطرد نفسه لا يدل على التعليل، والعكس لا يدل على التعليل، فباجتماعهما كذلك. وهذا يعني بعيد، ضعيف مع ضعيف يقوي أحدهما الآخر. نعم. وبه قال كثير من الأصوليين كابن السمعاني والغزالي وأبي إسحاق رحمهم الله، دليلهم أن الاضطراد وحده ليس دليلا على العلة، والانعكاس ليس معتبرا في العلل الشرعية، فمجموعهما لا يكون دليلا على العلية. يعني الاضطراد يعني وجود الوصف فيوجد الحكم، والعكس انتفى الوصف انتفى الحكم. أما الطرد اللي من ساعة أذكر يقولون هذا وصف طردي، والطرد والطردي. تجب الصلاة على الطويل في اليوم والليلة 5 صلوات، وعلى القصير 2 صلوات. هل الشارع أناط الأحكام بالأطوال؟ لا. بالألوان؟ لا. بالأوزان؟ لا. ها بالشعوب؟ لا. لا. إذن هذا تسمى ماذا؟ وصف طردي. طردي يعني ملغي لا قيمة له. واضح؟ وإنما ينيط الشارع الأحكام بالأوصاف التي تصلح للعلية، تصلح للعلية، لأنه سبحانه وتعالى عليم حكيم، فيقرن الحكم بهذا الوصف الذي ناسبه، فقرن القطع بالسرقة والجلد بالزنا. ها؟ واضح؟ نعم. سادسا السبر والتقسيم. السبر والتقسيم أيضا طريق من طرق إثبات العلية، والسبر قد يكون تام وقد يكون ناقص، وقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، يعني عند غلبة ظن. نعم. السبر في اللغة السبر الاختبار في اللغة الاختبار، ومنه سمي المسبار، وهو الميل الذي تختبر به الجراح. هذا في القديم، الجراحات باختلافها لها أسماء، فهذه يعني جراحة في السطح عميقة غائر، والأروش اللي هو الضمانات تختلف باختلاف عمق الجرح وقوته وطوله وعرضه وعمقه، معي؟ طيب، فكان في القديم عندهم مسبار يعني ميل مثل حق المكحلة وكذا، يقاس به غور الجرح وعمقه، فيقولون ضمانه كذا وهذا ضمانه كذا، هذا هو المسبار، أي تقاس به الجراحات لتضمن بحسب إيش العمق وغورها وطولها وتأثيرها. نعم. والتقسيم في اللغة التجزئة، التقسيم التجزئة، يلا. وفي الاصطلاح حصر الأوصاف الموجودة في الأصل والتي تصلح للتعليل بها في بادئ الرأي، ثم اختبارها وإبطال ما لا يصلح للتعليل بها فيتعين الباقي منها علة. ولتحقيق معنى السبر خطوات، هي أولا أن طيب يقوم المجتهد، شوف يعني راح نضرب مثال. الأعرابي اللي جاء النبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت معي علشان نبي نطبق بكم تشاركون، هلكت وأهلكت. قال: ما صنعت؟ قال: واقعت أهلي في نهاري، قال: أعتق رقبة. نريد نعرف ما هي العلة، ما هي، اصبروا، نريد أن نعرف العلة عن طريق السبر والتقسيم. فالسبر معناه أن تجمع، تضع لك ورقة وتنظر في هذا الحديث، تقول: لعل العلة لكونه أعرابيا، واضح؟ اثنين: لكونه جاء خائفا، ثلاثة: لكونه جاء ماشيا، رابعا: لكونه جاء وقع أهله في نهار رمضان ذاك اليوم، لعله وقع أهله في الزمن، يعني في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، واضح؟ طيب، فأنت تحصي جميع ما تتخيل أنه وصف يصلح للعلية، ثم تعيد النظر: هل من مزيد؟ لا. هل من مزيد؟ لا. أو لعله واقع أهله، بمعنى لو أنه واقع أجنبية ما كان يعتق رقبة، واضح؟ فيضعها ثم يبدأ باختبارها، يسبرها، يختبرها، فيقول: لكونه أعرابي لا فرق بين العربي والحضري، إذ التشريع للجميع، فهذا الوصف طردي. لكونه جاء خائفا، يعني لو جاء منبسط مسرور، ها، هل يؤثر الحكم؟ لا، هذا وصف طردي. وهكذا يبدأ يلغي حتى لا يبقى إلا وصف أو أكثر، فيقول: العلة إذا كانت وصفا هذه هي العلة، فإن كانت من وصفين قال: هي علة مركبة من وصفين. فمثلا ما علة قطع السارق؟ السرقة. ارفع صوتك. السرقة، هل هي وصف واحد ولا أوصاف؟ سبحان الله. السرقة وصف واحد ولا أوصاف؟ ها؟ ما أدري أنتم مختلفين ولا أسمع؟ وصف واحد. لكن علة القصاص، القتل، العمد، العدوان، كم فيها من وصف؟ ثلاثة، فهي علة مركبة، يعني إذا اختل منها شيء لا يقع القصاص. فقتل خطأ، ها، ليس فيه قصاص. طيب، قتل عمد بحق، ها، في قصاص، هو أزهق نفسه، قتل عمد لكن بحق كالقاضي. ومن هذه الحيثية حكم عليه بالقتل العمد العدوان، بالقتل العمد بحق، والسياف الذي يفصل رأسه كذلك. فهمتم هذا؟ ففيه وصف من علة واحدة ووصف علة من أوصاف، وتسمى العلة المركبة، قد تكون من وصفين، قد تكون من ثلاثة، قد تكون أكثر من ذلك. واضح؟ طيب. والسبر والتقسيم قد يكون حاصرا قاطعا يقينا، وقد يكون غلبة ظن. نعم. ولتحقيق معنى السبر خطوات، هي أولا أن يقوم المجتهد بحصر الأوصاف الصالحة للعلية للحكم في نظره، ثانيا أن يقوم المجتهد بفحص تلك الأوصاف واختبارها وتمييز ما يصلح أن يكون علة واستبعاد ما لا يصلح ما يصلح التعليل به، حتى تنحصر العلة في وصف واحد مثلا فتكون هي العلة. مثاله ثبت تحريم بيع البر بالبر متفاضلا بالحديث الوارد فيه، وعلة التحريم قد تكون الطعم، وقد تكون الكيل أو الوزن، وقد تكون القوت والادخار. ثم يقوم بسبر هذه الأوصاف واختبارها وإلغاء ما لا يصلح للتعليل به، فيبقى كون البر مثلا مدخرا مقتاتا، وهو بهذا الوصف جمع بين كونه مطعوما وبين كونه مكيلا أو موزونا في الغالب. ولصحة مسلك السبر والتقسيم شروط يتعين توفرها فيه، وهي أولا أن يكون التقسيم حاصرا، يعني لابد أن يكون التقسيم حاصر، يصل إلى مرحلة أن لم يغب عن هذا الجمع وصف، أما يقول لعل العلة كذا واحد اثنين ويترك، هذا لعب، هذا عبث. واضح؟ وإنما يجتهد حتى يستفرغ وسعه بأن العلة لا تخرج من هذه الأوصاف التي دونت. طيب. الثاني؟ ثانيا إبطال جميع الأوصاف ما عدا الوصف المعلل به بدليل معتبر. ثالثا اتفاق المختلفين على أن حكم الأصل معلل. قد يختلف شخص مع شخص فيقول أنا وياك أنا متفق على أن العلة كذا، وأنت ماذا تقول؟ وأنا أقول إن هذه هي العلة. قال بسم الله خلنا نختبرها، هل عندك عند أخرى؟ قال لا، وأنت لا. واضح؟ نعم. حجية السبر والتقسيم، ذهب جماهير العلماء إلى أن السبر والتقسيم مسلك معتبر من مسالك معرفة العلة علية الوصف، والتعليل به قد يكون قطعيا إذا كان التقسيم حاصرا قطعا، وتم إبطال الأوصاف عدا الوصف الصالح لأن يكون علة بطريق قاطع أيضا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومن أمثلة السبر والتقسيم في القرآن قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سبحان الله، هذه الآية من أدلة إيش؟ السبر والتقسيم القطعي، يعني لا ينخرق. فالله عز وجل يحاجج الكفار فيقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أي خلقهم العدم. واضح؟ أم هم الخالقون أي لأنفسهم. فالأول باطل بيقين، إذ العدم عدم والعدم لا يخلق، ولا لا؟ أم هم الخالقون، وهذا باطل قطعا، إذ من المعلوم أن الإنسان لم يخلق نفسه، فإذا لم يخلق نفسه لن يخلق غيره، إذن ماذا بقي؟ إذن لهم خالق. واضح؟ وهذا إيش؟ سبر وتقسيم قطعي لا ينخل. أم خلقوا من غير شيء أي من أن العدم هو الذي خلقهم، أم هم الخالقون أي لأنفسهم، فلا العدم هو خلقهم لأنه عدم، ولا هم خلقوا أنفسهم لأن الإنسان لم يخلق نفسه ولن يخلق غيره، فإذن لهم خالق وهو الله عز وجل. نعم. فكأنه تعالى يقول لا يخلو الأمر من واحد من ثلاث حالات. الآن بيصيغ لك كيف تم السبر والتقسيم. أيوة. فكأنه تعالى يقول لا يخلو الأمر من واحد من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح. الأول أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا. الثانية أن يكونوا خلقوا أنفسهم. الثالثة أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه. والثالث هو الحق الذي لا شك فيه أنه هو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. انتهى كلامه. وهذا الحصر وما يتبعه من الإبطال إن كان قطعيا كان التعليل به قطعيا، وإن كان ذلك ظنيا كان التعليل به ظنيا. تقسيمات القياس. القياس له تقسيمات كثيرة جدا، فبحسب الاعتبار يكون هناك تقسيم. وشوفوا، وهي يعني طيبة وسهلة رياضة فيها. نعم. تقسيمات القياس. للقياس تقسيمات كثيرة عديدة باعتبارات مختلفة، ومن ذلك التقسيم الأول تقسيم القياس من حيث القوة والضعف إلى قسمين، من حيث القوة ومن حيث الضعف. يعني نظرنا إلى تقسيم القياس هذا إلى قوته وإلى ضعفه، انقسم إلى قسمين. الأول القياس الجلي. القياس الجلي هذا من حيث القياس الجلي، وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أو قطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ لا فرق. واضح؟ نعم. مثاله يلا تفضل. يصدق على نوعين. وهو يصدق على نوعين من القياس. ألف قياس الأولى، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. التأفيف حرام أو لا؟ نعم. والعلة فيه الأذى. طيب الضرب. نعم. والعلة فيه أيهم أقوى؟ أيوة. فتقول حرم التأفيف لعلة الأذى، والعلة موجودة في الضرب فكان أولى. واضح؟ طيب في قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون، طيب يلبسون، يلبسون أموال اليتامى ويشتري له ثياب ويشتري له سيارة، ها محرم. قياسه إيش؟ مساوي. الأكل العلة فيه إيش؟ الإتلاف. إتلاف المال. الإتلاف. طيب إحراق مال اليتيم إتلاف أو لا؟ نعم. كأكله. إغراقه؟ نعم. كأكله. سكناه وركوبه هذا هو. فهذا ماذا يسمى؟ قياس إيش؟ مساوي. علة هنا مساوية. نهى عن التضحية بالشاة العوراء والعمياء، ها؟ لا تستعجلون، الواحد يعني يتكلم ويمكن يقول كلمة ويصرف نظر السامع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء والعمياء. ما العلة في النهي عن الشاة العوراء؟ ما العلة؟ ها؟ ايش؟ اخويكم يقول لقلة اكلها، فالسوية تأكل لأنها تختار وتنتقي، اما العوراء فتأكل من جهة فيفوتها شيء فتكون هزيلة، يعني نظر الى المآل لا إلى خلقتها، لا إلى العيب اللي فيها. واضح؟ طيب العمياء ها؟ وش من باب أولى؟ كيف يعني أقوى؟ كيف يعني؟ فكر شوي، فكر، لا تستعجل. في عندك شاة عمياء بتخليها تسرح في المرعى ولا بتطعمها؟ ها؟ بتجيب لها الأكل الزين؟ كمل. ولا بتجيب لها أكل يضعفها؟ هي بتعلفها العلف الزين، فتسمن أحسن من العورة. ها إيش رأيك الحين؟ إيش الحكم؟ ها رجعت إلى العيب. شفت العيب مؤدى النقصان. طيب العمياء سمينة وبدينة ما فيها شيء، كونها عمياء هي بتموت بعد شوي، بتذبح. هو هذا، أنت لا تزعل، لا يعني أنت تتمعن في كلام الشارع حتى تفقه عنه مراده لتقيس قياس صحيح، لا تدخل العواطف والعنجهية هذه. لا ما في هذا الشارع. ما العلة في كذا؟ تعرفها قس، ما تعرفها قل والله ما أنا ما أقيس، فأنا أقف عند النص خلاص، أعتبره تعبدي، فلا أضحي إلا بالسليمة. واضح؟ طيب هذه أمثلة، هي تمرين رياضة، يعني لو دخلت في هذا سيكون أهل الرياضيات والفيزياء اللي يشوفون فيهم من القوة والذكاء عند هؤلاء لا شيء، سيجدون الذكاء بالذي لا يخطر على قلبك. نعم. ألف وهو يصدق على نوعين من القياس، ألف قياس الأولى وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع الأذى في كل منهما. باء قياس المساوي وهو أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به، كقياس تحريم إحراق مال اليتيم على تحريم أكله بجامع الإتلاف. القسم الثاني القياس الخفي وهو ما كانت علته مستنبطة من حكم الأصل واحتمال تأثير الفارق فيه قوي، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. النبيذ والخمر، الخمر مسكر فهو حرام والعلة فيه الإسكار. النبيذ معناه أن يوضع العنب في الماء أو التمر في الماء ويشرب منه، يعني يذاب أو العسل ويشرب منه ويحفظ في آنية، فهذا يسمى إيش؟ نبيذ. نبذ يعني طرح فيه التمر، طرح فيه العنب أو الزبيب أو كذا، فحركه لتحلية إيش؟ الماء. فهذا إذا ترك مدة من الزمن أو سخن أسكارا، واضح؟ طيب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأسقية أكثر من 3 أيام، يعني انبذ في اليوم الأول واشرب، واليوم الثاني اشرب، واليوم الثالث اشرب، وعقبه طيب في خلاف الحين ما بين أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز. جمهور العلماء على 3 أيام وما زاد يحرم. الأحناف يقولون لا، لا يحرم حتى في اليوم بعد الثالث، يحرم الكأس المسكر. فلو شرب في اليوم الرابع الكأس الأول ولا يسكره لا شيء، الثاني لا يسكره، الثالث إذا شرب سكر قال يحرم عليك. هذا تقف عنده هنا لأن العلة الإسكار وهنا، لكن هذا أيضا فيه فارق، لأن ممكن الواحد يشرب خمر شوي مخلوط بماء فهو محرم، هو لا يسكر لكنه محرم، واضح؟ لكن حتى تدرك كيف يفكرون في هذه الأقيسة. نعم. وقياس وجوب القصاص بالقتل بالمثقل على القتل بالمحدد، بالقتل المثقل على القتل بالمحدد. القتل العمد العدوان، إذا ضربت شخص عامدا بسيف أو بسكين حاد أو بخنجر، هذا باتفاق أهل العلم فمات من هذا قتل عمد عدوان، يوجب إيش؟ القصاص. لا، أنت ما قتلت كذا، أنت جبت طابوقة ضخمة أو صخرة عظيمة وضربتها في رأسه فانثلق، أو ربطته على الأرض وجئت بالحصى فألقيتها عليه فاستوى ميتا، هل يوجب القصاص أو لا؟ عند الجمهور يوجب القصاص، عند الحنفية لا يوجب القصاص، لأن القتل عندهم العمد لا بد بآلة حادة صالحة للسريان في البدن، لكن هذا يحتمل أنه يؤذيه فقتله، لذلك هم عندهم العلة القتل العمد العدوان بآلة صالحة للسريان في البدن. هو الاختلاف لما اختلفوا في تنقيح العلة ومعرفتها اختلف عندهم الحكم. نعم. وقياس وجوب القصاص بالقتل من بدل دينه فاقتلوه، هذا في الرجل. طيب من بدل دينها؟ طيب ما العلة في القتل؟ من بدل دينه فاقتلوه. ها؟ من بدل دينه فاقتلوه، هل العلة أنه سيكون شوكة على المسلمين وظهيرا على قتالهم أو لا؟ أيوة، من بدل دينه فاقتلوه، هذه فمجدع الأطراف بدل دينه هل يقتل؟ المرأة هل فيها من القوة أن تقتل؟ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، أي هذه الحين هي هذه الحين إعمال القواعد الأصولية حتى تخرج من ما هو الحكم اللي عندك. واضح يا شباب؟ أي تفضل. وقياس وجوب القصاص بالقتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع أن كل منهما يعتبر قتلا عمدا عدوانا. التقسيم الثاني ينقسم القياس من حيث القطع والظن إلى قسمين. الأول القياس القطعي وهو ما قطع فيه بعلية الوصف في الأصل وقطع بوجودها في الفرع. القسم الثاني القياس الظني وهو ما كانت إحدى المقدمتين فيه أو كليهما ظنية، كقياس تحريم بيع التفاح متفاضلا على تحريم بيع البر متفاضلا بجامع الطعم. التقسيم الثالث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر، فالشافعي مثلا يرى أن العلة هي الطعم، ولهذا كاس ماء بكاسين ماء يجري فيه الربا أو لا يجري؟ ليه؟ لأنها إيش؟ مطعوم. ما الدليل على أنه مطعوم؟ ها، كان طعامنا الأسودان التمر والماء. طيب تفاحة بتفاحتين، دجاجة بدجاجتين، شفتوا يوم اختار العلة الطعم، شوفوا المسائل والفروع اللي راح تدخل عنده من قبيل الربا. إذا كانت العلة الوزن أو الكيل نأخذ الوزن، إذا كانت العلة الوزن البر بالبر وزنا بوزن، الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل. طيب إذا كان الحديد أو ألمنيوم أو نحاس يوزن، يدخل فيه الربا أو لا؟ يدخل فيه الربا. طيب تفاحة بتفاحتين، إيش هذا يدخل؟ قلنا الوزن. هل هي موزونة التفاحة بالتفاحتين، دجاجة بدجاجتين؟ يا شيخ الناس توزنها، أنت يعني متروح تترك تفاحة تفاحتين توزنها، دجاجة بدجاجتين، بيضة ببيضتين؟ ما توزن، هذه عدد. واضح؟ لكن لما كانت العلة عنده الكيل وهذا غير مكيل ولا موزون، ما جرى فيه الربا، جرى في الحديد، جرى في الألمنيوم، جرى في الأشياء الأخرى، فما دخل فيه الوزن جرى فيه الربا. طيب كونه مدخرا مقتاتا، مدخر مقتات، الحديد مدخر ومقتات؟ لا. إذا نشوف ما كان فيه الوزن خرج بسبب كونه مقتاتا مدخرا لا شيء فيه. فأنت الآن عندك أدلة وعندك قواعد ومناقشات، لابد أن تثبت أن علتك هي التي أنيط بها الحكم لا ما سواها. طيب ما الشيء الذي اجتمعت فيه الأوصاف الثلاثة، كونه مطعوما أو مكيلا مدخرا مقتاتا، ما هو الشيء اللي يوجد فيه هذا الوصف؟ الحديد؟ لا. لكن الأرز؟ ها، طيب شفتوا، ولذلك عندكم يجري فيه الربا، ما فيه حد ينازل. والعدس والفول كذلك والذرة، وشوفوا كم من هذه الأمور. يلا. التقسيم الثالث ينقسم القياس باعتبار النص على العلية فيه أو ذكر ما يدل عليها أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام. الأول قياس العلة وهو ما صرح فيه بذكر العلة. شوفوا هذه انتبهوا بالذات، هذا التقسيم باعتبار النص على العلة. فأحيانا يقولون هذا قياس، طيب ليش؟ قياس علة. والثاني يقول هذا قياس دلالة. الفرق يسير وإنما هو في اللفظ. اسمع، تقول يحرم على القاضي أن يقضي حال فرحه المفرط قياسا على تحريم قضاء حال غضب، والعلة في كل التشويش. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى قياس علة. لما سمي قياس علة؟ لأنك نصصت على العلة، ذكرت العلة. لكن لو قلت الضرب يحرم لأنه لما حرم التأفيف فالضرب من باب أولى، هل ذكرت العلة؟ ما يسمى قياس علة. واضح؟ فانتبه لما تجي بعض الطلاب ما يميز ما بين قياس علة وقياس دليل وقياس، فهذا يرحمك الله. طيب تفضل. الأول قياس العلة، إذا ذكرت العلة يسمى قياس علة. يلا. وهو ما صريح فيه بذكر العلة كقولهم حرم إحراق مال اليتيم قياسا على أكل ماله لعلة الإتلاف في كل، ذكر العلة لعلة الإتلاف في كل. نعم. وكقولهم يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار، هذا يسمى قياس علة. ثاني. القسم الثاني قياس الدلالة. قياس الدلالة، قياس الدلالة هو لا يذكر العلة وإنما يذكر الدليل الذي دل على وجود العلة، فإذا وجد الدليل هذا ترى العلة موجودة. إذا شفنا سيارة الأمير عند الباب اعرفوا أن الأمير موجود، أو سيارة القاضي اعرفوا أنه في المحكمة، فإحنا ما شفنا القاضي ولا شفنا الأمير وإنما شفنا الدليل الدال على وجوده. واضح؟ نعم. القسم الثاني قياس الدلالة، وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، بدليل العلة لا بالعلة. نعم. وهو إما بملزومها أو أثرها أو حكمها ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم. شوف كم مثال الآن عندنا، بملزوم العلة بدليل العلة، وهو إما بملزومها أو أثرها أو حكمها. نعم. وسمي بقياس الدلالة لأن الجامع فيه دليل العلة لا نفسها. أولا مثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة، كقولهم يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة المشتدة في كل. الخمر له رائحة يعرفها أهلها، ها؟ إذا وجدت هذه الرائحة عرف أن هذا خمر. واضح؟ طيب النبيذ هذا الذي صنع هو من أصل حرام، زبيب في ماء أو عسل في ماء، لكن لما أصبحت رائحته كرائحة إيش؟ الخمر، قالوا يحرم النبيذ ها قياسا على ماذا؟ على الخمر بدليل الرائحة. الرائحة ليست هي العلة ولا لا، وإنما هي دليل على وجود، أيوة، لأن لو لم توجد الرائحة لم توجد العلة. نعم. متعة يا شيخ القياس. نعم. أولا مثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة كقولهم يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة المشتدة في كل، فالرائحة المشتدة ملازمة عادة للإسكار. ثانيا مثال الجمع بينهما بأثر العلة كقولهم يجب القصاص في قتل بأثر إيش؟ بأثر العلة، يجمع بين الفرع والأصل بأثر العلة. طيب القتل بالمحدد يجب القصاص أو لا؟ لأن يترتب عليه الإثم ولا لا؟ يترتب عليه إيش؟ الإثم. طيب بالمثقل ألا يترتب عليه الإثم؟ إذن أوجب القصاص لترتب الإثم عليه كالمحدد. أيوة. كقولهم يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع الإثم في كل، إذ الإثم لازم شرعي في الصورتين. ثالثا مثال الجمع بحكم العلة، الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. نعم. يعني الحكم بحياة شعر المرأة، شعرها حي، فيقول لا يجوز مس شعرها لكونه فيه إيش؟ الحياة، فيه الحياة. طيب قياسا على سائر شعر إيش؟ بدنها، كيدها أو ساقها أو ما أشبه من ذلك. نعم. وكقولهم يجوز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع في كل. نعم. القسم الثالث وهو القياس في معنى الأصل، وهو الذي لم يصرح فيه بالعلة ولا يلازمها ولا بأثرها ولا بحكمها، وإنما يعني ما ذكر شيء من هذا اللي سبق، وإنما قال لا فرق، لا فرق بين هذا وهذا، فهذا يسمى قياس إيش؟ في معنى الأصل. أيوة. وإنما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق كقياس صب البول في الماء على البول فيه مباشرة في المنع بجامع عدم الفارق بينهما في مقصود المنع، وهو تنجيس الماء وتقديره وإفساده. يعني جاء رجلان والماء راكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، فجاء رجلان فبال أحدهما مباشرة وبال الآخر في كأس ثم أراقه. إيش رأيك؟ من اللي يجوز له الوضوء من الذي لا يجوز له؟ لا في ناس، أفنجعل المحسن كالمسيء؟ يعني هذه مصيبة. واضح؟ إذ لا فرق بين إراقته في صبه في إناء ثم إراقته في الماء أو البول فيه مباشرة، إذ هذا منجس وهذا منجس. نعم. وسبب تسمية هذا القسم بالقياس في معنى الأصل أن الفرع فيه بمنزلة الأصل حيث لم يوجد فارق بينهما. التقسيم الرابع: ينقسم القياس إلى ثلاثة أنواع: قياس أولى، وقياس مساو، وقياس أدنى. النوع الأول القياس الأولى، وهو ما كان فيه ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف لهما بجامع الإيذاء. طيب، شفتوا هذه الأمثلة متكررة في الأقصى ولا لا؟ لكن لما تستعمل بطريقة ما تسميه باسم غير إيش الآخر. أيوه. وكقياس الجنون والإغماء والسكر وكل ما أنزل وكل ما أزال العقل في نقض الوضوء على نقضه بالنوم، فإن الجنون والإغماء والسكر أولى بالحكم من الأصل. النوع الثاني القياس المساوي، وهو ما كان حكم الفرع فيه مثل حكم الأصل، كقياس إحراق مال اليتيم أو إغراقه على أكله في التحريم بجامع الإتلاف في كل من غير وجه حق. والقياس الأولى والقياس المساوي يسميان بالقياس الجلي وبالقياس القطعي. النوع الثالث القياس الأدنى، وهو ما عدا القسمين السابقين، كتحريم بيع التفاح متفاضلا على تحريم بيع البر متفاضلا بجامع الطعم في كل، فإن وجود الطعم في التفاح أدنى بكثير من وجوده في البر، وهو المسمى بالقياس الخفي وبالقياس الظني، وهو المقصود بالقياس عند الإطلاق، وهو متفق على تسميته قياسا. قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين. قياس الشبه فيه فرع يتردد بين أصلين وكل أصل يجذبه إليه، يعني هذا الفرع متردد بين بين أصلين، إن نظرت لهذا الفرع من جانب فهو أقرب إلى الأصل الأول، وإن نظرت جانب آخر فهو أقرب إلى الأصل الثاني، فتلحق هذا الفرع بأكثرهما به شبها. واضح؟ طيب، مثال الرقيق إذا جنى عليه عبد فقتل، الرقيق لو جنى عليه حر فقتله، هل يضمن الحر الرقيق كدية بديته أو بقيمته؟ واضح؟ هذا الرقيق أيضمن بالدية أو يضمن بالقيمة؟ فهو متردد بين أصلين، الأصل الأول يصح إيمانه أو لا؟ ها، يصح إيمان الرقيق قل لا، يصح نكاحه أو لا، يصح طلاقه أو لا، وصلاته وصيامه وتسبيحه وتحميده وقراءته للقرآن، ها، فهذه تحققت فيه، فأشبه الحر فوجبت إيش الدية. واضح؟ والآخر نظر قال ألا يباع؟ ها، يباع، يوهب، يوقف، يمنع من بعض التصرفات، لا يملك مالا. واضح؟ فأشبه البهيمة أو الدابة فيضمن بالقيمة بالغة ما بلغت، فقد تكون قيمته 10 ملايين لحرفته ولشغله وإنتاجه، مثل الإبل اللي تشوفونها مزاينة طول عمر ناس متهالكة عليها وشوي طلعت ماتت ولا. فأما ذاك فهو نظر فيه من جوانب أخرى فألحق بالحر فكانت فيه الدية، أما هذا فألحق بالقيمي ما بلغت قيمته، ممكن تكون قيمته أقل من ديته لضعفه لعجزه لكسله لعيب فيه، أو لا لجده واجتهاده وشجاعته وقوته فتبلغ قيمته أكثر. نعم. قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. مثاله إذا قتل حر عبدا رقيقا قتل عمد عدوانا، فضمان الرقيق متردد بين أصلين، ضمانه كضمان الإنسان الحر أو يضمن كضمان البهائم، فهو يشبه الإنسان في الذات والتكليف كصحة إيمانه وصلاته وصومه ونكاحه وطلاقه، فأشبه الحر فالدية فيه دية الحر. ومن جهة أخرى أشبه البهائم في الملك، فهو يباع ويوهب ويورث، فأشبه المتاع ففيه قيمة المتاع. فالرقيق جمع بين شبهين مختلفين، أشبه الحر فأوجب الدية، وأشبه المتاع فأوجب القيمة. وقد اختلف العلماء في تحديد معنى قياس الشبه اختلافا كثيرا، كما اختلفوا في حجيته، تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيه. الاجتهاد فيها العلة هذه فيها اجتهاد ضخم، تريد أن تعرف هذه العلة ففيها اجتهاد. فاجتهاد الاجتهاد فيها قسم أهل العلماء رحمة الله عليهم أن العلة هذه قد تثبت بنص قاطع، يعني ليس لك مجال في الاجتهاد في معرفة العلة، بل الشارع قال هذه هي العلة. واضح؟ إذن أين سيكون الاجتهاد؟ سيكون الاجتهاد في تنزيلها منزلتها المناسبة، هل هي موجودة هنا أو لا، فهذا موطن الاجتهاد. أما في كونها علة ليس فيها موطن اجتهاد. أيوة، النص الصريح. نعم. تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها. الاجتهاد فيها على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. والمراد بالمناط هو العلة، فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع، وهو نوعان: الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد الثابت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، وكوجوب نفقة الزوجة الثابت بقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فيجتهد المفتي في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد، وهو هذا القسم من تحقيق المناط. والمناط هنا المراد به النص العام، وتحقيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط. النوع الثاني منه هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فيحقق المجتهد وجودها في النباش كفن. السارق معروف أخذ مال أو السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز مثله بالغا نصابا من غير شبهة، فهذا إذا تحققت فيه هذه الشروط كان سارقا فتقطع يده. عندنا لا نباش، النباش تعرفون شنو النباش؟ النباش في واحد يشوف الجنائز ويشوف اللي جنازته يعني يتبعها ناس يعني فخمين شوي وشايلينه محمول، فهم يعلم أنه كفنه ثمين، فيتبع الناس حتى يدفن هذا الميت، فإذا انصرف منه الناس رجع إليه فحفر القبر ونبشه وأخرج الكفن وذهب به، فهل يقطع النباش أو لا يقطع كالسارق؟ إذ هو أخذ مال غيره خفية من حرز مثل في القبر حرز من غير شبهة. عرفتم؟ طيب، فسارق الأموات كسارق الأحياء. وآخرون يقولون ليس عليه قطع لأن الكفن سيتلف فهو تالف. واضح؟ نعم. الضرب الثاني تنقيح المناط. وتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية. وتنقيح المناط اصطلاحا هو تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه. الحديث: فكون أعرابيا وكون الموطوءة زوجته وكونه جاء يضرب صدره وينتف شعره مثلا كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغى تنقيحا للعلة وتصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح. فلو وطئ حضري أجنبية في نهار رمضان وجاء بتؤدة وطمأنينة يسأل عما يجب عليه لأجيب بوجوب الكفارة. وتنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، يعني تنقيح المناط يعني التصفية، حذف الشوائب من الأوصاف التي لا تصلح للعلية. فأحيانا قد يكون تنقيح بحذف بعض الأوصاف، وقد يكون تنقيح بزيادة بعض الأوصاف. واضح؟ طيب، المجامع في نهار رمضان ما الذي يلزمه؟ يلا، الكفارة وهي عتق رقبة. طيب ممتاز، ما العلة لكونه إيش؟ طيب، لما لا تكون العلة لانتهاكه حرمة رمضان؟ أن تفهم، ما عليك من أنك مقتنع أو غير مقتنع، ميز ما بين هذا وهذا. قال لكونه جامع في نهار رمضان، العلة الجماع. طيب أكل أو شرب عامدا ناسيا أو عامدا، عامدا أقصد عامدا، هل هو جماع؟ لا. هل تلزم الكفارة على القول هذا؟ لا تلزم. لكن لو كانت العلة هي انتهاك حرمة رمضان، فأي شيء يؤدي إلى انتهاكه عليه الكفارة. شفتوا وش الأحكام كيف تختلف والفقهاء كيف سيختلفون؟ فهو أنقصوا، قال انتهاك حرمة رمضان، انتهاك حرمة رمضان، فتوسعت الدائرة أكثر. واضح؟ نعم. فقد يزيد في الوصف وقد ينقص فتختلف التعليلات. يلا. وتنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل. وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة. شوف، هذا حديث الأعرابي رضي الله عنه، نظر له بعض أهل العلم من جهة فأخذوا أحكاما، ونظر الآخر من جهة أخرى فأخذ أحكاما أخرى. نعم. فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة، وهي مرة واحدة، وهو حذف بعض الأوصاف كما قلنا، وهي تنقيحه بحذف بعض الأوصاف كما قلنا. ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى مرتين هي هذه التي ذكرت مرتين سابقا. المرة الأولى مثل الذي سبق، والثانية زيادة. والثانية تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع في نهار رمضان، ألغى. واضح؟ طيب. وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا بزيادة بعض الأوصاف. الضرب الثالث تخريج المناط، هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدخل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبة والإخالة. طيب. مسالك العلة. عاد فيكم نشاط ولا خلصتوا؟ نقف عند هذا إن شاء الله. شيخ، صفحتين. صفحتين. بعدين ترتيب الأدلة. ما على كيفكم، أنتم عندكم نشاط نكمل صفحتين متحملينها. يلا، مسالك. مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها، وهي كثيرة، أذكر منها ثلاثة. المسلك الأول النص الصريح على العلة، وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب، مثل من أجل، كما في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية، ومثل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومثل الباء كما في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم الآية، ومثل اللام كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومثل كي كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المسلك الثاني النص المومئ إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه، وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن. أن يقترن الحكم بوصف لو لم يجعل علة للحكم لكان ذكره معيبا، والله عز وجل منزه عن ذلك، فدل ذكره على عليته. واضح؟ نعم. وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء، وهو أقسام منها: أولا، تعليق الحكم على العلة بالفاء، بأن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبه فإنه يبعث في ثوبيه وكفنوه يعني أمر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويلتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء، يعني الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. نعم. كقوله: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، يعني معلة السجود السهو، فهو ذكر لوصف، وذكر بعده ذكر الوصف قبل الحكم، والحكم معطوف على الوصف بالفاء. واضح؟ وزنى ماعز فرجم، فذكر الوصف والزنا، وذكر الحكم بعده معطوفا على الوصف بالفاء، فيدل ذلك على التعليل. نعم. ثانيا، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، مثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثالثا، أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها، كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أعتق رقبة، جوابا لسؤاله عن مواقعة أهله في نهار رمضان وهو صائم، فإنه دليل على كون الوقاع علة لوجوب الكفارة. رابعا، أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان: الأول، أن يستنطق السائل عن واقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. الثاني، أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، يعني ما أجاب على نفس السؤال وإنما أجاب على نظيره. واضح؟ نعم. كما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فيفهم منه التعليل بكونه دينا. المسلك الثالث، الإجماع على العلة، فإنه متى وجد الاتفاق من مجتهد الأمة على العلة صح التعليل بها. مثال ذلك: الصغر فقد أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال، فيقاس عليه الولاية على النكاح. طيب، نقف ما شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.